بشير والد النعمان كان أعطى النعمان ولم يعطي بقية إخوانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. ففهم عدد من أهل العلم وهو الصحيح أن العطية لا تصح، إذا خص بها بعض أولاده وفضل بعضهم فهي عطية جائرة. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور، فهي مردودة. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. شنآن قوم أي بغض قوم، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يريد بالضمير قوله هو. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، فعاد فدل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير إليه. وقوله أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، الآخر منه شيء، يعني هذا من أسلوب اللغة. هو أقرب للتقوى ليس معناه أن ذاك أيضا فيه تقوى، وهو الظلم، الظلم لا تقوى فيه. إذن اعدله هو أقرب للتقوى، أي هذا هو التقوى. يستعمل أفعال التفضيل في المحل الذي لا يشاركه الجانب الآخر، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قوله وأحسن مقيلا وخير مستقرا ليس معناه أن أهل النار أيضا عندهم حسن في مقيلهم، فهذا فيه استعمال أفعال التفضيل فيما لا يشاركه الجانب الآخر. وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده غلظة وفضة. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالوها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل الرحمة، إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. فالله هو الذي هيأك للسبب وأكرمك بعاقبته، أكرمك بالإيمان وبالعمل الصالح، ووفقك للإيمان والعمل الصالح، ثم يكرمك الله جل وعلا بثوابه. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقولوا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري، ذكره عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف. في الرواية الأخرى: فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من يمنعك أنت مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخذ. فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا، يعني في تفسير هذه الآية: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذا أحد التفاسير في الآية، أنها في هذه القصة. وامتن الله على المؤمنين جميعا لأن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وقال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا، وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. وقصة هذا الأعرابي هو عورث بن الحارث ثابتة في الصحيح. قال: وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، وهو ما حصل أن بعض المسلمين قتلوا رجلين من المشركين في غير وقت حرب في الشهر الحرام، في آخر الشهر الحرام، وظنوا أنه قد انسلخ الشهر الحرام. على كل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الدية لهم، فذهب يستعين في ديتهم من دينا من اليهود. فقالوا فرصة، نعم، فقالوا إنها لفرصة في قتل محمد، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه: إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه. فأطلع الله رسوله على ما تمالأ عليه من هؤلاء اليهود. يهود من؟ يهود من؟ يعني النظير. فأطلع الله رسوله على ما تمالأ عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه. فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدوا إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. هذا قول آخر في تفسير الآية، أن المراد يهود بن النضير في قوله تعالى: يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقال آخرون: عن الله جل ثناؤه بذلك النعمة التي أنعمها على المؤمنين باطلاع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هم به عدوه وعدوهم من المشركين يوم بطن نخل، من اغترارهم إياهم والإيقاع بهم إذ هم اشتغلوا عنهم بصلاتهم، أي عندما انتظروا صلاة العصر لينقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأنزل الله على نبيه الأمر أن يصلوا على طريقة صلاة الخوف، فأناس يحرسون وأناس يتابعون. قال فنعم. وقال آخرون: عن الله جل ثناؤه بذلك النعمة التي أنعمها على المؤمنين بإطلاع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هم به عدوه وعدوهم من المشركين يوم بطن نخل من اغترارهم إياهم والإيقاع بهم إذا هم اشتغلوا عنهم بصلاتهم فسجدوا فيها، وتعريفه نبيه صلى الله عليه وسلم الحذار من عدوه في صلاته بتعليمه إياه صلاة الخوف، ثم أسند هذا القول عن قتادة ثم قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني جل ثناؤه، واحذروا الله أيها المؤمنون أن تخالفوا فيما أمركم ونهاكم، أن تنقضوا الميثاق الذي واثقكم به فتستوجبوا منه العقاب الذي لا قبل لكم به، على الله فليتوكل المؤمنون. يقول: وإلى الله فليلقي أزمة أمورهم ويستسلم لقضائه ويثق بنصره بنصرته وعونه المقرون بوحدانية الله ورسالة رسوله العاملون بأمره ونهيه، فإن ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم، وأنهم إذا فعلوا ذلك كلأهم ورعاهم وحفظهم ممن أرادهم بسوء، كما حفظكم ودافع عنكم أيها المؤمنون اليهود الذين هموا بما هموا به من بسط أيديهم إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.